إلى أن قال المؤلف رحمه الله ومنها هنا من المرجحات قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا من المرجحات التي تدل على أن الذين وصفوا بالإيمان بالإسلام دون الإيمان أنهم ليسوا منافقين وإنما هم ضعفاء الإيمان، أن الله تعالى أثبت المؤمنين للطائفتين المتقاتلتين ومن معلوم أن القتال فسق معصية، لا يجوز قتال المؤمن لأخيه. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولكن الذي يقاتل إذا كان متأول كان يظهر له أن أحد الطائفتين معها الحق، هذا عليه أن يقاتل حملا بالآية وإن طائفتين من اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي من طائفة من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقد وصفهم الله بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم مع كونهم يقتتلون، والاقتتال فسق ومعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتال بين المسلمين أعمال الكفرية من الفسق والمعاصي، ومع ذلك أثبت لهم الإيمان، فدل على أن العاصي والفاسق يسمى مؤمن ولكنه ضعيف الإيمان ولا يأخذ من دائرة الإسلام وليها. نعم. فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة رضي الله عنهم فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم ظهرت بدعتهم في العامة. إيش وظهرت كذا بدون واو عندك؟ إيش أعد؟ فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة رضي الله عنهم فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم ظهرت بدعتهم في العامة. ما في واو وليه؟ تكلمت الصحابة فيهم بدون واو من الصحابة. فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت عندك بالواو، هنا النسخة الثانية بدون واو. قال في نسخة تكلمت بالنسبة ظهرت، قال في نسخة للواو. نعم في نسخة. طيب الأمر الصحيح. نعم. فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله، وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما. فقالوا لما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلم الصحابة فيهم وبينوا بدعتهم وحذروا الناس منهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيهم. سبق أن الحديث الخوارج كلها صحيحة، فيهم 10 أحاديث في الصحيحين وفي غيرهم، بخلاف الحديث القدرية فإنها ضعيفة، رفعها ضعيف ووقفها أصح. فبدعة الخوارج أول بدع ظهورا، ظهرت في أواخر عهد في عهد الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ظهرت بدعة المعتزلة، صارت بدعة المعتزلة تلي بدعة الخوارج في الظهور. أيهما أسفر؟ بدعة الخوارج أولا، فظهرت بدعة الخوارج بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فظهرت بدعة المعتزلة في أوائل عهد التابعين في أوائل المئة الثانية، وسببها أن الحسن البصري تابع جليل له حلقة يدرس جلس فانشق، فجاء رجل فسأل حسن البصري عن العاصي وعن الفاسق، أجابه وكان في حلقته عمرو بن عبيد واصل بن عطاء فاعترض على شيخه، واعترض واصل بن عطاء وقال لا أقول مؤمن ولا أقول كافر، ثم جلس في حلقة مستقلة واعتزل حلقة شيخ الحسن البصري، ومن ذلك الوقت سموا معتزلة، قيل أولئك المعتزلة لأن اعتزلوا حلقة شيخهم الحسن البصري، ومن هنا ظهرت بدعة المعتزلة، فخالف شيخه وقال إن العاصي لا مؤمن ولا كافر، قال بتخريجه في النار. نعم. فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله، وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال واتباعهما، فقالوا أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا، بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين. هذا مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج، يوافقون الخوارج في أي شيء؟ في تخليد العاصي بالنار في الآخرة، أما في الدنيا فهم يخالفون. فالخوارج يقولون إذا فعلوا الكبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ما لا يسمى يقول يسمي فاسق، لا نسمي كافر ولا نسمي فاسق، في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر، ما في منزلة بين الكفر، إما مؤمن ولا كافر. هم الآن اختلقوا من عند أنفسهم منزلة بين المنزلتين، قالوا لا نسميه لا مؤمن ولا كافر. نعم. وأنشروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأن يخرج أحد من النار بعد أن دخلها. هذا مشترك، هذا إنكار الشفاعة مشترك بين المعتزلة وبين الخوارج، كلهم أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وقالوا إن العاصي مخلد في النار لا شفاعة له، واستدلوا بالآيات التي جاءت في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآية في الكفار من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلوة ولا شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الكفار حملوها على المؤمنين فقالوا لا، ليس لهم نصيب الشفاعة، ولا يمكن أن يخرج أحد من النار بعد دخولها أبدا، فالعاصي كالكافر سواء بسواء، الزاني والسارق والشارب والخمر والكافر كلهم مخلدون في النار، ولا يمكن أن يشفع فيه أحد، ولا يمكن أن يخرج أحد من النار بعد دخولها. مع أن الحديث في إخراج العصاة الموحدين متواترة، بلغت حد التواتر، ومع ذلك أنكر الخوارج المعتزلة، فأنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وبدعوهم وضللوهم وفسقوهم، وقال كيف تنكرون النصوص وهي متواترة بلغت حد التواتر؟ لا حصر لها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والأفراد يشفعون، كيف تنكرون الشفاعة ونصوصها متواترة؟ نعم. وقالوا ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم، والشقي نوعان كافر وفاسق، ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. نعم، قالوا المعتزلة الناس رجلان، سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم. من هو السعيد الذي لا يعذب؟ المؤمن الموحد الذي أتى الواجبات وترك المحرمات، والشقي نوعان مو بنوع واحد، كافر أتى بالكفر ومات على الكفر، والثاني فاسق وهو إيش؟ المؤمن العاصي. هذا قالوا شقي، شقي كالكافر، ما في فرق بينه وبين كافر، ولم يوافق الخوارج على تسمية الكفار، والخوارج قالوا الشقي نوع واحد كافر، الشقي هو كافر، والكافر عندهم الذي أتى بالكفر والذي أتى بالمعصية سواء بسواء لا فرق، فالشقي نوع واحد العاصي والكافر، والمعتزلة قالوا الشقي نوعان كافر وفاسق. ومؤسس للمذهب هو واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. كان عمرو بن عبيد هذا زاهد في الدنيا لكن ابتلي بالكلام ونفي صفات الله عز وجل. وكذلك واصل بن عطاء كانوا في الحلقة في حلقة الحسن البصري كانوا طلبة رسول ولكن ابتلوا بهالآراء السيئة. كان واصل بن عطاء الغزال فصيح جدا عنده قوة في الخطابة والأسلوب تصريف الكلام حتى أنه يخطب الخطبة الطويلة لا يتلعثم ساعتين ثلاث إلا أنه في لسانه لثة لثة الراء فصاح صار يتجنب الراء الخطبة الطويلة يأتي بخطبة طويلة ليس فيها راء حتى لا تبين لثة من فصاحته. فقيل له مرة قل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق ميرو بحفر البئر في قارعة الطريق قال أوعز القائد بقلب القليب في الجادة حتى أدى المعنى ولا فيها رأي. أوعز القائد بقلب القليب في الجادة وهكذا يؤدي الخطبة الطويلة ليس فيها رأي ولكنه ابتلي ب بهذا الاعتقاد الفاسد وهو هو المؤسس لمذهب المعتزلة هو عمرو بن عبيد أسس مذهب المعتزلة والقول بأن المؤمن العاصي يخرج من دائرة الإيمان في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج فيقال لهم كما أنهم قد الآن سبق الرد على الخوارج أمس كله في الرد على الخوارج ناقص الخوارج رد عليهم الآن سيرد على المعتزلة وهؤلاء يرد عليهم بمثل إيش بمثل ما ردوا به على الخوارج ردوا به الضمير يعود إلى إيش لا الأحسن بمثل ما رد به على الخوارج إذا كان يريد أهل السنة لكن أهل السنة معروف الشيخ يتكلم بلسان السنة نسعى عندك ردوا به وهؤلاء يرد عليهم هؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج لا على حسب بمثل ما رد به بمثل ما رد به على الخوارج. نعم. وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما رد به على الخوارج فيقال له فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له كما أنهم قسموا كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له الضمير يعود إلى من؟ إلى الخوارج كما أنهم أي الخوارج قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له. المؤمن الذي لا ذنب له هو المؤمن المطيع والكافر الذي لا حسنة له هو الكافر العاصي. نعم. كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له قسمتم الضمير يعود إلى من؟ إلى المعتزلة. قسمتم أي عليهم المعتزلة الناس إلى مؤمن لا ذنب له وهو المطيع وإلى كافر وفاسق لا حسنة له. الكافر معروف والفاسق هو المؤمن العاصي جعلوا قسمين لكن الفاسق لا حسنة له كما الكافر لا حسنة له جعلوا الفاسق مثل المؤمن مثل الكافر والفاسق مؤمن له حسنات عند أهل الحق لكن عند المعتزلة ليس له حسنة. نعم. فلو كانت حسنات هذا كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد. هذا الرد الأول. الرد الأول نقول للمعتزلة لو كانت حسنة العاصي هذا الضمير يعود إلى من؟ العاصي مرتكب الكبيرة. لو كانت حسنة العاصي مرتكب الكبيرة حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحق المرتد. لو كان العاصي إذا فعل الزاني أو السارق أو شرب الخمر أو المرابي تحبط عمله تحبط أعماله ويصير كافر كما تقول وليس له حسنات يستحق المعاداة المحضة بالقتل، يقتل ويسترق، كما أن الكافر يقتل ويسترق. المؤمنين إذا قاتلوا الكفار يقتلونهم ويسترقونهم إذا صار أسرى بأيديهم، فلمن مخير بين القتل والاسترقاق والمفاجات؟ فهذا المؤمن العاصي الذي تقول معتزلة إنه لا حسنة له، لو كان وأنه أعماله حابطة، لو كانت أعماله حابطة يستحق أن يعادى معادة تامة كالكافر ويقتل ويسترق، لكن النصوص دلت على أنه يعامل معاملة المؤمنين. نعم. فلو كانت حسنات هذا كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. فإن هذا العاصي بشكل كبيرة أظهر دينه، أظهر دين الإسلام المؤمن. سألت العاصي صارت مؤمن، قال نعم أنا مؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله أن أصلي وأصوم ويظهر دينه وينتسب إلى الإسلام بخلاف الكافر. المؤمن ولو كان عاصي، ترى العاصي يعق والديه أو يقطع رحمه أو يأكل رشوة يفهدونه، أنا مسلم أنا مؤمن يصلي ويصوم، هذا أظهر دينه بخلاف الكافر. نعم. وقد قال الله في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته. يعني الآية هذا فيها رد على المعتزلة، وجه الرد من الآية إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن الله خص وعلق، خص ما خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة، فجعل ما دون ذلك معلق بالمشيئة، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أن العاصي تحت المشيئة لأنه دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين كما دلت على ذلك النصوص. نعم. ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره. لا يجوز أن يحمل هذا لشرط تعود إلى إيش؟ تعود إلى الحكم الذي دلت عليه الآية السابقة إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يجوز أن يحمل هذا على التائب، لا يقول قائل إن هذه إن الله لا يغفر الشرك به إن على التائب، لا. لماذا؟ لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، التوبة تجب ما قبلها سواء كان الشرك أو الشرك، من تاب من الشرك قبل الله توبته إذا كان التوبة نصوح، من تاب من الزنا أو السرقة أو الربا قبل الله توبته. والآية فرقت بين الشرك وبين غيره، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن هذه في غير التائبين، هذه الآية إن الله لا يغفر الشرك به في غير التائبين. لماذا؟ لأن الله تعالى فرق بين الشرك وغيره، فخص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه تحت المشيئة. أما التوبة فإنها تجب ما قبلها أيا كان، التوبة من الشرك من الكفر من النفاق من الزنا من السرقة، المهم إذا كانت التوبة نصوح، فإذا التوبة نصوح جاء التائب بشروطها تكون التوبة لله أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم على عدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها وكانت التوبة قبل الموت وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، هذه مقبولة من كل شخص، حتى المثلثة النصارى الذين عيش قالوا إن الله ثالث ثلاثة عرض الله عليهم التوبة، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال بعد ذلك أفلا تؤمنون الله ويستغفرونه، عرض عليهم التوبة، فدل على أن هذه الآية في غير التائبين بخلاف آية الزمر فإنها في التائبين، كما سيذكر المؤلف رحمه الله ويقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في التائبين، أجمع العلماء على أنه في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، عمم إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي دم، كفر، شرك، نفاق، عمم وأطلق، ولم يخص ولم يقيد، فدل على أنه في التائبين. فآية الزمر في التائبين، وآية النساء في غير التائبين، إن الله لا يغفر الشرك به، هذه في غير التائبين، هذه آية النساء في موضعين. وأما آية الزمر ولا عبد الذين اصبروا على انفسهم فهي في التوبه في التائبين. نعم. ولا يجوز ان يحمل هذا على التائب، فان التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الايه الاخرى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق، لأن المراد به التائب. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق. هناك بشرة تعود إلى آية الآية آية النساء. فهنا بشرة تعود إلى آية الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا، وهناك تعود إلى آية النساء، إن الله غفر الذنوب. هناك خص وعلق، وين التخصيص؟ تخصيص الشرك، إن الله غفر الذنوب، خص الشرك لأنه لا يغفر، وعلق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علق ما دون الشرك المشير. هناك خص وعلق، وهنا آية الزمر عمم وأطلق. نعم. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق للخيرات. سابق للخيرات فقد قسم الله تعالى الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: الإسلام والإيمان والإحسان، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم. هذه الآية وهي آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير بإذن الله. هذه هي أقسام المؤمنين، هؤلاء الثلاثة كلهم مؤمنون، لأن الله أورثهم الكتاب واصطفاهم، كلهم اصطفوا، كلهم أورثهم الله الكتاب القرآن واصطفاهم. فالظالم لنفسه هو المؤمن العاصي الذي أقر، الذي فعل بعض الواجبات، الذي أخل بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. والمقتصد المؤمن المطيع الذي أدي الواجبات وترك المحرمات، لكن ما عنده نشاط في فعل المستحبات والنوافل، وليس عنده نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه وفضول المباحات، بل قد يتوسع في المباحات، قد يفعل المكروهات كراهة التنزيه، قد يفعلونها ولكنهم لا يفعلون المحرمات ولا تكون واجبة. هؤلاء يسمى، قالوا لهم مقتصدون، ويقول لهم أصحاب اليمين. الصنف الثالث السابق بالخيرات، السابق هم الذين أدوا الواجبات ومع ذلك صار عندهم نشاط ففعلوا المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات وصار عندهم نشاط معلش فتركوا المكروهات كراهة التنزيه وتركوا فضول المباحات خشية الوقوع في المحرمات. هؤلاء كلهم سم، هؤلاء كلهم مؤمنون. والعاصي كيف يكون من المصطفين وهو عاصي؟ نعم اصطفاه الله تسلم من الشرك، لما سلم من الشرك ووحد الله واخلص العبادة صار من المصطفين دون الكفار. والقسم الرابع الكفار. وفي سورة الواقعة قسمه الله ثلاثة أصناف، وقال كنتم أزواج ثلاثة فأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال والسابقون السابقون. أصحاب اليمين والسابقون وأصحاب الشمال. وفي آخر الواقعة قسمه كذلك. نعم والمؤمنون ينقسم قسمين سابقون بالخيرات ومقتصدون. نعم. ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب. المؤلف يقول هؤلاء الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق ينطبقون على الطبقات الثلاثة الجبرية، الإسلام والإيمان والإحسان. فالظالم نفسه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لأنه فعل بعض لأنه ترك بعض الواجبات فعل بعض المحرمات. والمقتصد يسمى مؤمن، والسابق الخيرات يسمى محسن. يقول مؤلف معلوم أن الظالم لنفسه إن أريد بهما لثاب الكبائر ما هو الظالم نفسه؟ الظالم نفسه عندك إن أريد به ومعلومة. معلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو لا سابق. لا الأقرب والله أعلم هنا. ومعلوم الظالم نفسه لا يراد به من اجتنب الكبائر، يعني إن أريد به من اجتنب الكبائر يعني ما أريد به من اجتنب الكبائر، النافية بمعنى ما، يعني إن أريد به من اجتنب الكبائر ما يراد به من اجتنب الكبائر، فالظالم نفسه هو الذي يفعل بعض الكبائر. والتائب من جميع الذنوب هذا مقتصد أو سابق؟ التائب من جميع الذنوب إما مقتصد إذا كان ما يفعل بعض النوافل المستحبات، وإما سبب وكارتي كان يفعل مع ذلك المستحبات. فإذا الظالم نفسه ليس غير التائب، الظالم نفسه هو الذي يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات ولم يتب، هذا يسمى ظالم نفسه. أما من تاب فهذا من تاب معناه نتاب من تركه فعل بعض الكبائر فيكون من المقتصدين أو من السابقين. فالظالم نفسه يراد به ما يراد به من اجتنب الكبائر، إن أريد به من اجتنب يعني ما أريد به من اجتنب الكبائر، بل يراد به من فعل الكبائر أو بعض الكبائر، هذا الظالم نفسه. والتائب من الذنوب بين أحد أمرين إما مقتصد وإما سابق، فإن تاب وفعل المستحبات والنوافل فهو سابق، وإن تاب واقتصر على أداء الفرائض وترك المحرمات فهو مقتصد. والظالم نفسه فعل بعض الكبائر وترك بعض الواجبات. نعم كان يعني صوم أن الظالم نفسه يراد به من لم يجتنب الكبائر، أو إن أريد به نافية، إن نافية بمعنى ما، لأن نافية تأتي بمعنى ما. نعم لهنا ظاهر هذا إن تأتي بمعنى ما في لهنا ظاهر في النصوص. نعم. وكذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا أو يطهر العذاب، ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا يعني العذاب، يعني التائب هذا إما مقتصد أو سابق. ويقولون ليس أحد من بني آدم يخلو من الذنب، الإنسان محل الدم، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. إن تاب من الذنب وفعل المستحبات فهو سابق، وإن تاب من الذنب ولم يفعل النوافل فهو مقتصد. إذن ما هو الظالم نفسه؟ لا بد أن يكون الظالم نفسه. من اجتنب الكبائر كفرت عن السيئات، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. إذن لا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر به من الخطايا، وهو العاصي، هذا المؤمن العاصي، وهذا هو الذي فيه الكلام الآن وفيه النزاع وفاسد الظلم. فهذا العاصي موعود بالجنة إن عادل أو عادل، إن عفى الله عنه دخل جنة من أول وهلة، وإن لم يعفى الله عنه عذب بالنار ثم يخرج بها إلى الجنة. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هو مما يجزى به ويكفر به من خطاياه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهم. ما يصيب الوصب، الوصب المرض، والنصب التعب، والهم والحزن والغم من أمراض من أمراض الداخلية، أمراض الباطن، والأذى عام. وقيل الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله فيما يتعذب، والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده. هذه كلها يكفر بها من خطايا إذا صاب الإنسان مرض أو تعب أو هم أو حزن أو غم أو أذى، حتى الشوكة إذا أصابت كفر الله من خطايا، إذا شوكة أصابت جسمه كفر الله من خطايا. ولما نزل قوله تعالى سبحانه المؤلف رحمه الله في يعمل سوء الجبه، بين الذي يصلي أبي بكر أن الحزن والهم يجزى به الإنسان. نعم. وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به. وأيضا فقد اللأواء شدة وضعت العيش. لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر رضي الله عنه: جاءت قاصمة الظهر. أبو بكر رضي الله عنه فقه وعلمه وورعه يفهم معنى الآية: من يعمل سوءا يجزى به. الآية عامة، كل سوء يعمل الإنسان لابد أن يجازى به. قال أبو بكر رضي الله عنه: جاءت قاصمة الظهر، من يستطيع أن يفك عن الآية؟ من يستطيع يعني لا يعمل شيء، لا يقع في سيئة ولا هفوة؟ ما يستطيع، ما حد يستطيع. كل شيء نعمله لابد من جزاء به. فبين له أن الجزاء خاصة في الآخرة، بل عاه في الدنيا. قال: يا رب، ألست تنصب؟ تنصب تحزن؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء والشدة والهم والغم؟ قال بل. قال: ذلك مما تجزون به. فإذا تعب الإنسان، أصاب نصب أو هم أو غم أو شوكة أو أذى أو ضيق أو مصيبة، كفر بهم الخطايا، كل هذه كفر بهم الخطايا، والحمد لله على ذلك. إنه المؤمن أمره كله له خير، ولهذا جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن ينصب، يحزن، يتعب، سبها اللأوى والشدة وضيق العيش والمرض، هذا كله ما يسببه الإنسان. نعم. وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. هذا المرجح السادس من مرجحات أن يوصل العصاة بالإيمان والإسلام لضعف إيمانهم لا لنفاقهم، وأن المؤمن العاصي يدخل إذا دخل النار فإنه يعذب بها ثم يخرج، وقد يشفع فيه فلا يدخل النار وقد عفو الله عنه. فدل هذا على أن الفاسق الملي أو العاصي والذي وصف بالإيمان دون الإسلام لا يخرج من الإيمان ولو كان ولو ضعف إيمانه. هذا المرجح السادس، أنه تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخرج أقوام من النار بعدما دخل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. تواتر الحديث هذا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة 4 مرات، كل مرة يحد الله له حدا. جاء في بعض الحديث أن الله يقول أخرج من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان، في بعضها مثقال نصف دينار، وفي بعضها أخرج من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، وفي بعضها أخرج من في قلبي أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، وفي بعضها أخرج من كان في قلبي أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فيخرجهم بالعلامة، جعل الله له علامة. وهذا في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد العصاة في النار وأنهم لا يخرجون منها. هذا دليل على، هذا من المرجحات على أن العاصي وضعيف الإيمان لا يخرج من الإيمان ولا يسمى منافقا، بل عنده أصل الإيمان، يقال إنه مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان. نعم. وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد. نعم، الحديث حجة على الطائفتين الوعيدية، هم الخوارج والمعتزلة، يسمون الوعيدية لماذا؟ لأنهم يعملون بنصوص الوعيد ويغمضون أعينهم عن نصوص الوعد. الخوارج والمعتزلة عندهم نصوص الوعيد ركزون عليها فقط، يعملون بعض النصوص ويتركون بعض النصوص. مثل إيش؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا النصوص الوعيد. إذن آكل مال اليتيم مخلف في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إذن القاتل مخلد في النار. وهكذا النصوص التي فيها الوعيد والعصاة، من اقتطع مالا من يمينه أوجب الله له النار، هذا من نصوص الوعيد. وين نصوص الوعد؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حق الله على العباد يعبده ولا يشرك به شيئا، وحق العباد الله لا يعذبهم ولا يشرك به شيئا، يغمضون عينهم عنه، ما يعملون إلا بنصوص الوعد. أهل الزيغ، هذه علامة أهل الزيغ، علامة أهل الزيغ يأخذون بعض النصوص ويتركون بعض الآخر. فالخوارج والمعتزلة أخذوا النصوص الوعيد فخلدوا العصاة في النار وأخذوهم من الإيمان في الدنيا، وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد. قابلتهم المرجئة، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد، قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا المعاصي ما تضر، العاصي ما تضره المعاصي، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، أما أسد ذاته بشفاعته يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن قالوا خلاص الموحد لا يضره أي كبيرة يعملها، وإن نصوص الوعيد أغمضوا عنهم عنه لأنهم أهل الزيغ، فجاهلوا السنة واستغلوا الموقف وأخذ نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا بها مذهبهم، قالوا مذهبهم باطل بنصوص الوعيد، وأخذ نصوص الوعد وصفعوا بها وجوه الخوارج المعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم، وقال ما لكم باطل. فأبطلوا مذهب الخوارج المعتزلة بأدلة المرجئة، وأبطلوا مذهب المرجئة بأدلة الخوارج المعتزلة، تعارضا فتساقطا، وبقي مذهب السنة والجماعة. قال أهل السنة: أنتم أدلتكم أيها الخوارج نأخذها ونستدل بها على أي شيء؟ على أن المعاصي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، لكن لا يأخذ بها من الإيمان بدليل نصوص الوعد. ونأخذ أدلتكم أيها المرجئة نصوص الوعد ونستدل بها على أن العاصي فهو أصل الإيمان ولا يأخذ من الإيمان، ولكن المعاصي تضره وتنقصه بدليل نصوص الوعيد. فأخذوا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وعملوا بالأدلة من الجانبين، وأبطلوا مذهب الخوارج في أدلة المعتزلة والمعتزلة في أدلة المرجئة، وأبطلوا مذهب الخوارج والمعتزلة في أدلة المرجئة، وأبطلوا أدلة المرجئة مذهب المرجئة في أدلة الخوارج والمعتزلة، وبقي مذهب السنة في الميدان والصحيح. نعم. فهنا يقول المؤلف: هذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يدخل الجنة، الذين يقولون هذا وصف مشترك من الخوارج والمعتزلة، يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يدخل الجنة، وحجة على المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، هؤلاء متوقفون عندهم شك يسمون الواقفة، فإذا قيل لهم هل التوحيد أهل التوحيد يدخلون النار؟ الرسول يقول ما ندري، يمكن يدخلون يمكن لا يدخلون ما ندري توقفين. فهذه النصوص حجة عليهم، النصوص هي أنهم يخرجون، أنهم يدخلون ويخرجون. نعم. وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. القاضي أبي بكر باقي الثاني هو من أمثل المعتزلة الأشاعرة، وافقوا المرجئة الواقفة طوائف من الشيعة والأشعرية، توقفوا في دخول العصاة أهل التوحيد النار. نعم. وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. نعم، هذا القول يقولون لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد ولو فعل جميع الكبائر وجميع المعاصي، هذا يقوله غلاة المرجئة كالجهمية. يقول المؤلف رحمه الله: لا نعرف قائلا مشهورا من المسلمين العلم يذكر هذا القول، ما في احد من العلماء ينتسب العلم يقول بهذا القول، انما يقوله ولاة المرجئة. ولاة المرجئة هم الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الايمان طاعة كما لا ينفع مع الكفر معصية، فيقولون ان المؤمن اذا عرف ربه بقلبه يكفي ولو فعل جميع المنكرات جميع الكبائر، حتى بعض المكفرات لو فعل المكفرات ما يضره ما دام انه يعرف ربه بقلبه، وهذا من أبطل الباطل. نعم. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بانه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته، ومعلوم أن من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. هذا المرجح السابع المرجحات لمذهب الجمهور، جمهور السلف والخلف القائلين بأن الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان ليسوا منافقين وإنما معهم أصل الإيمان، هذا المرجح السابع، خلافا لطائفة من السنة على رأسهم الإمام البخاري وجماعة إنهم قالوا إن هؤلاء منافقون الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان. هذا المرجح السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر، شارب الخمر عاصي ضعيف الإيمان، ومع ذلك قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات لأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته. الرجل الذي كان يؤتى به كثيرا يجلد في الخمر، فلما لعنه رجل قال لك العاهد فإنه يحب الله ورسوله. يقول المؤلف: ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك، فمن أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله، والذي يحبه الله ورسوله لا يمكن أن يكون كافر أو منافق، المنافق لا يحبه الله ورسوله إلا على أنه مؤمن. نعم. وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان فيهم مصطح بن أثاثة أثاثة وكان من أهل بدر، وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا يصله: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإن قيل إن هذه القصة قصة قلت عائشة معروف أنه أشاعه أهل الإفك، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي من سلوك رئيس المنافقين كان يشيع الإفك، والإفك أسرع الكذب، وهو قذف عائشة رضي الله عنها بفاحشة نعوذ بالله لما تخلفت عن الجيش وأركبوا هودجها الذين وكلوا بالهودج وظنوا أنها فيه، فكانت خرجت حاجتها لخفتها وصار الجيش وتركها، فجاء معطل غصفان المعطل السلمي كان قد تأخر، فلما رآها عرفها خمرت وجهها بجلبابها ثم أناخ لها البعير فركبت وجعل يقودها إلى المدينة، فأشاع أهل الإفك المنافقين وغيرهم، وعبد الله بن أبي يستوشيه ويجمعه لكن لا يمسك عليه شيء، ولهذا ما جلده النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عليه شيء، يستوشيه وينشره من بعيد لكن لا يتكلم به أمام أحد حتى لا يثبت عليه شيء، فهو الذي تولى كبره، والذي تولى كبره فهو على بن علي، تولى كبره عبد الله بن أبي، وشارك في هذا تكلم في هذا بعض الصحابة منهم حسان بن ثابت الشاعر ومنهم مصطح ابن أثاثة، مصطح ابن أثاثة هذا ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وعيش وفقره، فقير قريب، وجلده النبي صلى الله عليه وسلم مصطح وجلد أثاثة، وقام عليهم الحد 8 جلدة، ومعلوم أن الحد طهرة طهرهم الله في هذا إيش الحد، والتوبة طهارة، فلما شارك مصطح بن أثاثة في الإفك حلف أبو بكر أن يقطع النفقة عنه، كان ينفق عليه لفقره من فقير وقريب فقير ابن خالته، حلف أبو بكر أن يقطع النفقة، فأنزل الله هذه الآية تنهى أبو بكر عن الحلف، قال الله تعالى: ولا يأتلي، لا يأتلي يعني لا يحلف، لا يحلف يأتلي يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أبو بكر الفضل والسعة عند الغنى، أن يؤتوا أولي القربى وهو مصطح والمساكين والمهاجرين، فمصطح من القرابة ومسكين ومهاجر، سمعت في الأوصاف قريب ومسكين ومهاجر ينفق عليه، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر لما نزلت هذه الآية: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة التي ينفقها على مصطح. نعم. وإن قيل إن مصطحا رضي الله عنه وأمثاله تابوا، لكن الله تعالى لم يشترط في الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة. نعم، يعني يقول أن هذه الآية أنزلها الله في أمر أبي بكر بالعفو والصفح، إذا قيل إن مصطح وابتلى تابوا إلى الله والتوبة طهارة وأقيم عليهم الحد والحد طهارة، لكن يقال الآية ليس فيها شرط التوبة، ما قال الله وليعفوا وليصفحوا إذا تابوا، فدل على أنه مأمور بالصفح التوبة حتى ولو لم يتوب، لأنه مؤمن ولو كان عاصي، فدل على أنه بقي على إيمانه وأنه ليس من المنافقين. وجه الدلالة أن الله أمر أبو بكر بالعفو والصف والنفقة ولم يشترط التوبة، ولهذا قال المؤلف: لكن الله لم يشترط الأمر بالعفو عنه والصف والإحسان إليهم التوبة. نعم. وكذلك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فات بالمشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد عمر رضي الله عنه قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، هذا المرجح التاسع من المرجحات، أن من أصف الإيمان دون الإسلام فإنه يبقى على إيمانه، وأن من فعل المعصية وقال إيمانه. قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتأول وقال إن يريد أن يضع يدا عندهم ليحموا بها أهله وعشيرته، هكذا عذره، وهو صادق في ذلك، فأنكر الله عليه وأنزل فيه صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وفي آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فجعل الله فعل حاطب من التولي، ومع ذلك فهو مسلم من الصحابة ومن شهد بدرا. فهذا كله من المرجحات لجمهور السلف والخلف على أن من فعل معصية فإنه يبقى على إيمانه، وأن من وصف بالإسلام دون الإيمان فإنه لا يأخذ بذلك عن دائرة الإيمان ولا يكون من المنافقين. ولما أراد عمر قتله قال: دعني أضرب عنقه. لفي الآخر أن عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. عمر معذور لأنه متأول حيث رأى حاله. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب وسأله قال: يا رسول الله تعجل علي، فوالله ما فعلت ذلك رضا بالكفر بعد الإيمان، وإنما أردت أن أتخذ يدا عندهم يحمون بها أهلي وعشيرتي، وإن من عندك من قريش لهم قرابات يحمون أهلهم، فأردت إنصافا لذلك أن أتخذ عندهم يدا. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. فقال: أما إنه قد صدقكم، وقال: أما إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقصة حاطب من أبي بلتعة دليل لجمهور السلف والخلف في بقاء الإيمان مع المعصية، وأن من وصف بالإسلام دون الإيمان فإنه لا يكون من المنافقين. نعم، تعال نقف على مرجح العاشر. وفق الله الجميع لقائه. بسم الله الحمد لله. هذا أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يشك عاقل أن الرافضة قبحهم الله لهم خطط ماكرة للصد عن سبيل الله، وقد ضايقوا المسلمين بأعظم مقدساتهم في الحرمين في مكة والمدينة، ولهم خطط لجعلها حفظهم الله وكرا لنشر مذاهبهم الضالة. وفي الآونة الأخيرة ازداد شرهم حتى أنهم نشروا بعض الأوراق مما ظاهره حسن من الأدعية التي رواها الأئمة كالبيهقي وغيره رحمهم الله، فما رأيكم في ذلك؟ وهل من توجيه هذا أطلق هذه الكفة؟ نعم، هذه الأذكار التي يوزعها الشيعة لا ينبغي المسلم أن يعتمد عليها ولا أن يقبلها، لأنهم ليسوا أهلا للتوزيع وليسوا أهلا لأن يؤخذ منهم، وإنما الأذكار الشرعية موجودة الحمد لله الأذكار الشرعية موجودة في الأحاديث الصحيحة. قد ألف العلماء كتب في الأذكار، ألف ابن القيم كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب، وألف النووي كتاب الأذكار للنووي تؤخذ بأذكار الصباح والمساء، وابن السني ألف في عمل اليوم والليلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية له أيضا الكلم الطيب، وسماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله له أيضا الأخيار كان في الكلمات في الأذكار انتقاها أذكار، وكذلك حصن مسلم خلال الشيخ محمد سعيد القحطاني، ها محمد إيش سعيد سعيد القحطاني، وكذلك الشيخ عبد الله جرى له أيضا أيضا نشر في الأذكار، فأخذ يكتفى بها عن هذه التي وزعها الشيعة. الشيعة لا ليس أهلا لأن أخذ ويعتمد على توزيعه. نعم. يقول السائل: ما مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الفترة الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أهل الفترة الله أعلم بهم، الله تعالى هو الذي يحاسبهم، ولكن جاءت النصوص في أن بعض أهل الفترة بلغتهم الدعوة، فمن بلغتهم الدعوة فإنهم يؤاخذون، ومن ذلك ما جاء أن عبد الله بن جدعان له قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن له جفنة يطعم بها الحجاج، جفنة كبيرة صحفة كبيرة يطعمها الحجاج، فهل ينفعه ذلك؟ فقال له: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنكر البعث. وجاء في قصة الرجل الذي سأله قال: أين أبي؟ قال: في النار. ثم لما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. فدل على أنه قد قامت عليه الحجة والد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما والدة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح مسلم وفي مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن استغفر لها فلم يأذن لي، وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ولم يأذن الله له بالاستغفار لأمه، أمه ماتت في فترة عليه الصلاة، فيحتمل أنه بلغت الدعوة ويحتمل أنه لم تبلغ الدعوة. وجاءت حديث في أهل الفترة، بعضها صحيح وبعضها ضعيفة، ولكن يشدها بعضها بعض أكثرها ضعيفة، لكن يشد بعضها بعضا، أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة القيم في أنهم ممتحنون يوم القيامة. جاء في بعض الحديث أنه يؤتى بالشيخ الكبير والهرم والأصم والفترة، وأنه يخرج لهم عنق من النار فيقال: ردوها، فمن وردها كان عليه بردا وصلابا، ومن امتنع فإنه يكون عاصم. فهذه الحديث فيها دليل على أن من لم تبلغ الدعوة يمتحن يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. والله تعالى له الحكمة البالغة وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الخوارج الذين ظهروا على علي رضي الله عنه هل كان فيهم أحد ممن لاقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، هل يعد من الصحابة ويترضى عنه؟ ظاهره أنه منافق، ولهذا استأذن خالد استأذن قتلة، قال: دعني يا رسول الله اضرب عنقه، عنق هذا المنافق، فقال: لا، أليس مصليا؟ ليس يصلي. جاء في اللفظ الآخر: لئلا يتحدث محمد يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ولهذا قال: لأخذه يخرج من ضغطي هذا، يعني من نفسه وعقله، قوم تحضرون صلاتكم من صلاتهم. والأقرب والله أعلم أنه منافق، لأنه اعترض عن النبي وقال: اعدل، قال: اتق الله، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر في قصة الرجل الأنصاري الذي اختصم هو الزبير في شراج الحرة ومسيل الماء، وكان جارا للزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يسقي من الماء الأعلى ثم الأدنى، ينزل من السيل الوادي مزارع الصحابة، ينزل الماء السيل على الأعلى ثم يرسله إلى الأسفل وهكذا. فكان جار للزبير، جار الزبير هو الأعلى يسقيه، فقال الأنصاري للزبير تحرح الماء يأتي إلى عرضه، والزبير انتظر حتى يبلغ الماء للزرع ثم يرسله. فقال لا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سرح اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك، ولم يحدد الحد. فغضب الأنصاري فقال أنكار ابن عمتك، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن كان ابن عمتك قلت له هذا. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أغضبه الأنصاري حكم للأنصاري للزبير وأعطاه الحكم الصريح وقال اسقي يا زبير ثم احرس الماء حتى يرجع إلى الجد، احرس الماء في المزرعة حتى يرجع إلى الجد، يعني مقدار ما يغطي الرجل، ثم أرسل الماء إلى جارك. وفي الأول ما أعطاه الحكم، ما أعطى الزبير حق، قال سر أسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك، مجرد ما يمر سرح إلى جارك في ساعة. فلما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للزبير حقه كاملا في الشرط. ولهذا أخذ العلماء قاسوا حتى يصل إلى الجدر بمقدار ما يغطي الكعبين، يمشي الماء في مزرعتك وإذا غطى الماء الكعبين سرحوا إلى جارك، هذا ما السيء، هذا الحق، هذا الحق حكم الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحكم الشرعي، استوفى للزبير حقه في الحكم الشرعي لما أغضبه الأنصاري. اختلفوا في قول هذا الرجل أنكر ابن عمته، قيل إنه منافق اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه ليس منافق لكن من شدة الغضب، من شدة إنه كدر خاطره من شدة الغضب، فيحتمل هذا. والأقرب الله أنه منافق هذا الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل من فعل فعل حاضر رضي الله عنه في هذا الزمان فما حكمه؟ هل يحكم عليه بما حكم به على حاضر رضي الله عنه؟ العلماء لهم كلام في هذا، لهم كلام طويل في هذا، وهذا يسمى جاسوس، يتجسس على المسلمين. والعلماء حكموا بهذا الجاسوس يقتل، حقه القتل. وهل يكفر أو لا يكفر فيه كلام. وأما حاضر فإنه منع من قتلها أمرين، الأمر الأول أنه صادق، يقال من العلماء أنه قصر، والثاني أنه شهد بدرا. وهذا الأمران لا يذهب عليه غير حاطب إلى يوم القيامة، ما يمكن أن شهد بدرا. فلهذا قالوا أنه يقتل، جاسوس يقتل، إذا تجسس على المسلمين قتل. نعم. يقول السائل وهو الذي ينقل أخبار المسلمين للمشركين، يجسس على المسلمين ويرسلها إلى الكفار، هذا الجاسوس يقتل. نعم. يقول من قبل ولاة الأمور، ما من قبل الأشخاص، إذا ثبت عند ولاة الأمور أنه جاسوس يقتل، أما الأشخاص لا، المسألة فوضى، كل ما أبغى شخص قتله وقال هذا جاسوس، ما صح، لا بد من ثبوت هذا عند الحاكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أجرت محلا لي بعقد مدته سنة ثم أخل المستأجر بشروط العقد وما طلب الدفع، فهل يجوز أن أفسخ العقد ولو بقي له بعض المال من الأقساط الأولى التي دفعها كمقدم للعقد؟ لا، يلزم الإجارة حقه لازم، الإجارة حقه لازم، يلزم في الوفاء بالعقد، يلزم، لابد أن يؤدي، يشتكى ويحبس، ويلزم بإيش؟ في أداء الأجرة كاملة. نعم. يقول السائل إذا كان الرياء يقتل، لكن إذا اصطلح معه، إذا اتفق معه على شيء، اصطلح معه على فسخ الأجرة وعلى إنهاء الأجرة، إذا اصطلح معه فلا بأس، أما إذا تمسك المؤجر بالأجرة فإنه يلزم المستأجر إلى تمام الأجرة. نعم. السلام عليكم. يقول إذا كان الرياء يبطل الأعمال فهل إذا توضأ الرجل رياء ثم صلى هل تبطل صلاته كما يبطل وضوءه؟ الرياء في تفصيل، الرياء يحبط العمل إذا داخل العمل الرياء من أصله واستمر معه إلى نهاية العمل، هذا قد يبطل العمل. أما إذا كان الرياء فرع على الإنسان ثم دفعه واستغفر الله فلا يضره، لكن إذا استرسل معه واستمر فقيل أنه يجازى بنيته الأولى ولا يبطل، وقيل إنه لما استمر معه فإنه يبطل العمل. توضأ رياء كيف يتوضأ رياء؟ وغالبا الرياء يكون في الصلاة ما يكون في الوضوء. الرياء في الوضوء في الغالب هو ما يكون رياء في الوضوء، إنما الرياء يكون في الصلاة، تحسين الصلاة وتزيينها. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق في الحكم على من فسق الصحابة أو من كفرهم؟ في من كفر الصحابة وفسقهم فقد كذب الله، وما كذب الله كفر، يعني الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى والجنة. نعم، هم كذبوا لله. نعم. يقول السائل: يوجد لدينا في العمل شخص نصراني، ويقول: كيف تثبت لي أن دينكم هو الدين الصحيح الذي إذا دخل الإنسان فيه فإنه سوف يدخل الجنة؟ في هذا على كل حال يحتاج إلى مناظرة، أقول يحتاج إلى مناظرة، الإنسان يناظره بالأدلة العقلية التي يقتنع بها، يستطيع فعلا يعني ينظر ما الذي يناسبه، يناسب هذا الشخص بالأدلة العقلية، أو يستعين بكتب المناظرة يناظر النصراني الذي لا يؤمن. فقال مثلا من المناظرة، قال له: أنت تؤمن بأن عيسى رسول الله أو لا تؤمن؟ فإن آمن بأنه رسول الله فقل: عيسى أخبر بأن محمد رسول الله، والنبي لا يكذب. المقصود أن هذا يناظر بما يناسبه بالشيء الذي يصدق به. نعم. يقول السائل: ما حكم قول أحدهم: كل ما جاء عن الشرع وقبله العقل، كل ما جاء عن الشرع وقبله العقل وجب علينا قبوله؟ وقبله كل ما جاء به الشرع وقبله العقل وجب قبوله. قل: هل يعتبر هذا من أفكار المعتزلة؟ نعم، قل: هو قبله العقل مصر. كل ما جاء به الشرع، كل ما ثبت جاء به الشرع، ثبت بالوحيين، ثبت به الوحي في كتاب الله وسنة رسوله، يجب على الإنسان أن يقبله، سواء وافقه العقل أو خالفه، ما يتقيد بالعقل. ولكن من المعلوم أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، ولا يمكن أن يكون العقل صريح ويخالف النص الصحيح أبدا. فإذا وجدت ما ظاهره أن العقل يخالف النقل فهو أحد أمر، إما أن النقل غير صحيح ما ثبت، وإما أن النقل غير صريح، العقل غير صريح، إما أن العقل فيه شبهة وشهوة مو بصريح، أو النقل مو بصحيح. أما عقل صريح ونقل صحيح فلا يتعرضان أبدا. فالنقل الصريح، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه موافقة المعقول، موافقة المنقول لصحيح، موافقة المعقول لصحيح المنقول. التزم شيخ الإسلام في هذا الكتاب، قال: أنا مستعد وملتزم لأن كل شبهة وكل دليل يورده المبطل أقلبه حجة عليه. التزم شيخ الإسلام كل حجة وكل دليل للمبطل يقلبه حجة عليه نفس الدليل. فلا يمكن أن يكون النقل خلف العقل أبدا. العقل الصريح ما يوافق، ما يخالف النقل. إذا وجدت ما يخالفه تعلم إما أن النقل غير صحيح ما ثبت، أو العقل فيه غير صريح، عقل ما هو صريح ما فيه شبهة وشهوة، أو النقل ما ثبت. أما نقل صحيح وعقل صريح لا يتعرض أبدا بل يتوافقا. والعلماء يقول: الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. والمعنى أن الشريعة لا تأتي بشيء تنكره العقول وتنفيه، ولكن تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها. هذا معنى قول العلماء: الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. جاءت بمحاراتها يعني بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها، لا بما تنكره وتنفيه وتبطله. ما يمكن اشتاس في شيء ينكره العقل، بل العقل ما يمكن هذا ينفيه العقل، لا، بل كل شيء جاء في الشريعة يوافق العقل. لكن الشريعة تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها وانفرادها، ولكن لا تأتي الشريعة بشيء تنكره العقول وتنفيه وتبطله أبدا. نعم. والمراد بالعقول العقول السليمة، أما العقول المريضة ليس لها عبرة. عقل الإنسان عنده شبهات أو عنده شهوات لا عبرة به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل بعد الأنبياء والمرسلين؟ هل هم الصالحون المذكورون في القرآن كلقمان ومريم وابنة عمران وذي القرنين، أم هم الصحابة رضي الله عنهم؟ الأنبياء أفضل الناس، الأنبياء أفضلهم الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل العزم الخمسة الخليلان: إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الخليلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق على الإطلاق، نبينا أفضل الخلق وأفضل الناس وأشجعهم وأكرمهم وأعبدهم وأزهدهم وأتقاهم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة: إني لأتقاكم لله وأخشى، إني أتقاكم لله وأخشاكم له لأنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يليه حفيده أي جده إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم بقية العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون. والصديق فعيل صيغة مبالغة، ثم صديق لشدة قوة تصديقه، يعني الصديق بقوة تصديقه وإيمانه يحرق الشبهات والشهوات، قوة إيمانه وتصديقه يحرق الشبهات والشهوات، فلا يبقى شبهة ولا شهوة، ولا يقع فيه ولا يصر على معصية. وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر، ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أموالهم، بذلوا أرواحهم لله، يعني أغلى ما يملكه الإنسان نفسه التي بين جنبه، فالشهيد بذل روحه لله، قاتل في سبيلها على كلمة الله. ثم الصالح، ثم الصالحون، أربع طبقات الناس: الأنبياء في مقدمة الرسل، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم الذين أمرنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا الله صراط الذين أنعمت عليهم. هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والصالحون طبقات: هم السابقون بالخيرات ما مرنا الآن، الذين يفعلون الواجبات والمستحبات والنوافل ويتركون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومنهم المقتصدون طبقة ثانية، المقتصدون الذين أدوا الواجبات لكن ما عندهم نشاط في فعل المستحبات، وتركوا المحرمات لكن ما عندهم نشاط في ترك المكروهات وفضول المباحات. والطبقة الثالثة: الظالمون لأنفسهم، الذين ارتكبوا بعض المحرمات أو فعلوا أو تركوا بعض الواجبات. هؤلاء ثلاث طبقات الصالحون. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت مع مجموعة من الشباب في السابق إذا جاء رمضان نذهب خارج مدينة الرياض مسافة 80 كيلومترا لأجل الترخص برخص السفر والإبطار، وليس لدينا غير هذا، وكان هذا الأمر قبل ما يقارب 5 سنوات، فما الحكم الآن؟ لا يجوز التفارق في هذه الحالة، لأنكم تعاملون بنقيض قصدكم. من خرج بقصد الإفطار لا يجوز له الإفطار، حرام عليكم الإفطار، وعليكم قضاء تلك الأيام مع التوبة، مع التوبة والندم والعزم على عدم العود مرة أخرى. لو خرج الإنسان بقصد أن يترخص ما له غرض، بس لأجل أن يترخص، هذا حرام عليه ولا يجوز له. أما إذا خرج لزيارة أو لغرض أو لحاجة أو للنزهة، على الصحيح أيضا، ولا مسألة فيها خلاف، فإنه ترخص. لكن ما خرج إلا بقصد الإفطار حتى يتخلص من الصوم، هذا حرام عليه الإفطار، يجب عليه الإفطار ولو كان ولو سعى في هذا الحال، معاملة له بنقيض قصده. ومثل من طلق زوجته في مرض الموت حتى يريد أن يحرمها من الميراث، ترث معاملة له بنقيض قصده ولو خرجت من العدة، ما لم تتزوج أو ترتد، معاملة له بنقيض قصد. والقاتل الذي قتل مورثة حتى يرث يعامل بنقيض قصد ولا يرث، يحرم من الميراث، قاعدة في الشرع أن الإنسان يعامل بنقيض قصده. فالذي خرج في رمضان لأجل أن يفطر يعامل بنقيض قصده، وقال الفطر عليك حرام، لا يجوز أن تفطر ولو كتب السفر. نعم. سؤال الأخير: وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما مضى، ويكثر من الأعمال الصالحة مع قضاء الأيام. نعم. وإذا كان مضى رمضان آخر عليهم مع صوم كل يوم كفارة مع مسكين. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: إمام مسجد يأخذ من لحيته ويقول أن إعفاء اللحية ليس بواجب، ولا يجب إرخاء اللحية، ويحتج بأن بعض أهل العلم إنما يأخذون بالحكم الأحوط وليس بالواجب، فما حكم قوله وما حكم الصلاة خلفه؟ قوله باطل، هذا مخالف النصوص. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي قال حف الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس، جزوا أرخوا واحفروا، هذه أوامر، والأمر للوجوب عند أهل العلم. وقد قال الإمام أبو محمد بن حزم فأجمع العلماء على أن إعفاء اللحى فرض وأن حلقها حرام، أجمع العلماء على هذا، على أن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام. فهذا الإمام حجته داحضة وفي قلبه مرض، لأنه أراد أن يترخص حتى يفتي لنفسه. وأما الصلاة خلفه فالصلاة خلفه صحيحة لأنه يعني مسلم، لكن لو أمكن أحسن منه أولى. إذا كان مصر على هذا ينبغي أن يكون الإمام غيره، يكون الإمام ملتزم بالسنة ويعمل بالنصوص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات. السيئات أن الإفراد عندك إلا بالجمع. طيب. الله عنك. وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا. والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا طائر، لم يكن ذلك من خصائصه أيضا. وعلى هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المرجح العاشر من المرجحات التي تؤيد أن العاصي الذي نفي عنه الإيمان وأثبت له الإسلام أنه عنده أصل الإيمان وليس منافقا، وهو ما يسمى بالفاسق الملي. سبق أن المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن الذين وصفوا بالإسلام بدون الإيمان منافقون، وإسلامهم إسلام في الظاهر، وهذا مذهب البخاري وجماعة وقول طائف من أهل السنة ومن أهل الكلام. القول الثاني للجمهور، جمهور السلف والخلف، أن هؤلاء الذين أثبت لهم الإسلام ونفي عنهم الإيمان ليسوا منافقين، وإنما هم ضعفاء الإيمان، معهم أصل الإيمان ونفي عنهم الإيمان بكونهم قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات. ذكر المؤلف مرجحات كثيرة، وهذا المرجح العاشر. المرجح العاشر يدل على أن العاصي إذا نفي عنه الإيمان يبقى مع أصل الإيمان، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة. وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه غيره أبو داود والترمذي وأحمد بن حبان وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة. والمراد بالشجرة شجرة هناك بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة بيعة الرضوان، على قتال المشركين، وهذا في صلح الحديبية فيه، وذلك سنة 6 من الهجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحرموا في العمرة، فلما قربوا من مكة منعتهم قريش من الدخول إلى مكة، فنزلوا في الحديبية، والحديبية قرب حدود الحرم، وهي مكان على طريق جدة يسمى الشميسي الآن، يسمى الشميسي على طريق جدة هي الحديبية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يفاوضهم ويخبرهم أنه ما جاء للقتال وإنما جاء للعمرة، فاحتبست قريش عثمان رضي الله عنه، وشاع الصحابة أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال المشركين على الموت، وكانوا 1400، يعني ما بين 400 إلى 500، بايعهم تحت شجرة هناك. فلما سمعت قريش بأن النبي بايع الصحابة على الموت على قتالهم خافوا وأطلقوا عثمان فجاء، فسميت هذه البيعة بيعة الرضوان، وأنزل الله فيها قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وصار هؤلاء الصحابة لهم مزية على غيرهم الذين بايعوا تحت الشجرة، كما أن من شهد بدرا له مزية، فأهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا يقول العلماء: أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بدر، أو ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، استدل به المؤلف رحمه الله على أن من وقع في معصية أو في كبيرة يبقى معه أصل الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات. ما هي الحسنة؟ الحسنة البيعة تحت الشجرة، هذه حسنة عظيمة تغفر بها السيئات. وكذلك أيضا شهود بدر، قال النبي الحاطب بن بيعة عاطل في المرجح التاسع السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فشهود بدر سيئات حسنة عظيمة تغفر بها السيئات، ولهذا غفرت هذه السيئة التي حصلت من حاطب، وهي مكاتبة المشركين وإخبارهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لسيئة أنزل فيها الله فيها تعالى صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في آخر آية من السورة: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه السيئة التي صدرت من حاطب بن أبي بكر رضي الله عنه غفرت بهذه الحسنة العظيمة، وهي إيش؟ شهود بدر. كما أن الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400 حصلت لهم هذه الحسنة العظيمة، وهي البيعة تحت الشجرة، هذه حسنة عظيمة تغفر بها السيئات. فدل هذا على أنه لو وقع من هؤلاء سيئة أنه يبقى معهم الإيمان، ويتدل على أن العاصي في الجملة يثبت له الإسلام وينفع عنه الإيمان، وأنه يبقى معه أصل الإيمان، فتكون النصوص التي جاءت في إثبات الإسلام لأقوام ونفي الإيمان عنهم دليل على أن معهم أصل الإيمان وليسوا منافقين كما ذهب إليه الإمام البخاري ومن معه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات. ما هي الحسنات؟ حسنة شهود بدر تغفر بها السيئة، غفر لحاطب السيئة التي حصلت منه بشهود بدر. وكذلك أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لأن هذه الحسنة العظيمة تغفر بها السيئات. قال المؤلف ولم يشترط مع ذلك توبة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة إلا إذا تاب إذا وقعت من المعصية، ما قال إلا إذا تاب، التوبة وحدها عامة للمؤمنين كلهم، توبة طهارة تغفر بها السيئات عامة لكل مؤمن إلى يوم القيامة. فدل على أن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة وهؤلاء الذين شهدوا بدرا تغفر لهم السيئات بهذه الحسرة العظيمة، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك توبة. قال المؤلف وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا، يعني لا اختصاص لهم بالتوبة بل التوبة عامة. لو كان المراد لا دخلنا رحل بايع تحت الشجرة إذا تاب، وقوله في أهل بدر اعملوا ما شئتم وقد أخبرتهم، يعني إذا تبتم، لو كان المراد إنه لابد من التوبة لكان تزول الخصيصة التي لأهل بدر والتي لأهل بعث الرضوان، يقول أنه لابد من التوبة صاروا مشاركين لغيرها. التوبة طهارة لكل أحد، ليست خاصة بأهل بدر ولا بأهل بعث الرضوان. فدل هذا على أن الخصيصة التي لأهل بدر والخصوصة التي لأهل بعث الرضوان هذه الحسنة بخصوصها، ولو لم يحصل توبة إذا صدرت معصية، إذا صدرت من سيئة غفرت بهذه الحسنة العظيمة وهي شهود بدر، وكذلك أيضا والبيعة بيعة الرضوان، لأن التوبة عامة. ويقول المؤلف رحمه الله والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل، الحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل، ذلك العمل شهود بدر وبيعة الرضوان. وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن لهم إلا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا، يعني هذا اعتراض. يقول المؤلف إذا اعترض أحد وقال إن أولئك الذين شهدوا بدرا والذين حضروا بعثة الرضوان مغفور لهم لأنهم لم يصدر منهم إلا الصغائر، ما صدرت منهم كبائر. يقول المؤلف جواب ذلك نقول لم يكن ذلك من خصائصه أيضا، يعني لأن ليس المراد الآن خصيصة هؤلاء، لأن المراد الوصف للشخص ليس المراد للأشخاص، المراد الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بوصف فقال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا وصف ليس المراد لشخص بعينه. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يا أهل بدر، كل ما شهد بدر وصف، كل ما اتصف بهذا الوصف يشمله الحديث. فلا يقال لأن أولئك ما تصدر منهم الصغير، لأن المراد الوصف للشخص، وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم، يعني الكبيرة جائزة عليهم ليسوا معصومين، المعصوم الرسل، الرسل معصومون عن الشرك، معصومون عن الكبائر، معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله. أما غير الرسل ليسوا معصومين من الكبائر، حتى يقال إنها إن أهل بيعة الرضوان وكذلك أهل بدر لا تقصر منهم إلا الصغائر، نقولها جائزة، صدور كبيرة منهم جائزة ليست مستحيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الوصف للشخص لا شخص بعينه، وبهذا يتبين أن من المرجحات شهود بدر، وأنها حسنة تمحى بها السيئة، تغفر بها السيئات، كما كالسيئة التي حصلت من حاطب لما كاتب المشركين في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حسنة بيعة الرضوان تغفر بها السيئات التي تصدر منهم. نعم. وأيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب. نعم، هذا المرجح الحادي عشر، مرجح الحادي عشر يدل على أن المؤمن إذا صدرت منه معصية كبيرة يبقى معه أصل إيمان، وأن النصوص التي فيها وصف بعض الناس في الإسلام دون الإيمان تدل على أنهم نفي عنهم كمال الإيمان وليسوا منافقين، هذا المرجح الحادي عشر، أنه قد دلت النصوص نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بعشرة أشهر. فهذه الذنوب التي تقع من المؤمن تزول عنه عقوبتها بعشرة أسباب، يعني بواحد منها، إذا حصل واحد من هذه العشرة محي عنه الذنب وسلم من عقوبتها. وهذا يدل على أن المؤمن إذا وقع في الكبيرة لا يخرج من الإيمان، يبقى معه أصل الإيمان، فهو مرجح، هو المرجح العالي عشرة. هذه العشرة ذكرها المؤلف، أحدها التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية، الرابع الحديث أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، الخامس أن الله لم يجعل شيئا يحبط من الحسنات إلا الكفر، إيش؟ لا لا هي لا أحدها التوبة، الأول التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث إيش؟ الحسنات الماحية، نعم الحسنات الماحية، الرابع دعاء المؤمنين، الرابع دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين، ها نعم الرابع دعاء المؤمنين للمؤمن، الخامس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس ما يعمل الميت من أعمال البر، السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، السابع المصائب التي كفر الله بها الخطايا، الثامن أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة لهذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.